وأصحاب اليمين في سدر، ويكون ما أصحاب اليمين اعتراضا، والأول أحسن، يعني أنه مبتدأ وخبر. وكذلك إعراب أصحاب الشمال، الآتي بعد ذلك وأصحاب الشمال لا أصحاب الشمال. في سدر مخضود، أصحاب اليمين في سدر مخضود. السدر شجر معروف، قال ابن عطية رحمه الله تعالى: وهو الذي يقال له شجر أم غيلان، وهو كثير في بلاد المشرق، وفي جزيرة العرب كثير، وجاء في كثير من المواضع في السيرة على صاحبها الصلاة والسلام أنه جلس تحت سدرة أو اضطجع تحت سدرة، فهو من شجر البوادي. وهي في بعض بلاد الأندلس دون بعض، يعني توجد في بعض الأماكن ولا توجد في أماكن أخرى، في سدر مخضود. والمخضود الذي لا شوك فيه، كأنه مخضض شوكه، وذلك أن سدر الدنيا له شوك، فوصف سدر الجنة بضد ذلك. فالأشجار التي تنبت في الصحراء غالبها يكون له شوك، لأنه يعيش في بيئة جافة فيكون له الأشواك، فشجر الجنة ليس فيه ذلك. وقيل المخضود هو الموقر الذي انثنت أغصانه، هو الموقر، هو الموقر الذي انثنت أغصانه من كثرة حمله، يعني يكون غصن الشجرة هكذا، فلما تأتي الثمار لثقلها يميل الغصن، فهذا كناية عن كونه كثير الثمار، من كثرة حمله انثنى الغصن، فهو على هذا من خضب الغصن إذا ثناه. إذن هم في شجر حسن مثمر مظل، وطلح منضود. الطلح شجر عظام كثير الشوك، قاله ابن عطية. وقال الزمخشري: الطلح هو شجر الموز. وحكى ابن عطية هذا عن علي بن أبي طالب وابن عباس رضي الله عنهم، وقرأ علي بن أبي طالب: وطلع منضود بالعين. فقيل له: إنما هو وطلح بالحاء. فقال: ما للطلح وللجنة؟ فقيل له: أنسلخها في المصحف؟ فقال: المصحف اليوم لا يغير، يعني أنه كان يقرأ وطلع منضود، لكن يقر بالقراءة وطلح منضود. والمنضود الذي نبض بالثمر من أعلاه إلى أسفله حتى لا يظهر له ساق. فالموز يكون متصلا ببعضه منضود، يعني كأنه مرصوف مرتب. وطلح منضود وظل منضود، أي منبسط لا يذوب، لأنه لا تنسخه الشمس. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الشجرة، إن في الجنة شجرة، إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. واقرأوا إن شئتم: وظل ممدود. وماء مسكوب، أي مصبوب، وذلك عبارة عن كثرته. وقيل المعنى أنه جار في غير أخاديد، وقيل المعنى أنه يجري من غير ساقية. الساقية النهر الصغير الذي يمر الماء فيه، ولا دلو ولا تعب، هذا كله من نعيم الجنة. ونعيم الجنة كما ذكر الله سبحانه: وأتوا به متشابها، يعني لا نعرف منه إلا اللغو، ولا تدرك حقيقته حتى يرى، نسأل الله تعالى أن يكرمنا برؤيته. لذلك مهما تخيل الإنسان فإنه يتخيل شيئا لم يره من قبل، فلا يكون عند ذلك تخيله صوابا. وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، أي لا ينقطع إدبانها كفاكهة الدنيا، فإن شجر الجنة تثمر في كل وقت. في الدنيا إذا أردت العنب الآن، لا يوجد عنب، ولا يوجد الآن فاكهة الصيف، وإذا أردت البرتقال في الصيف لا يوجد، ففاكهة في الصيف وفاكهة في الشتاء. أما فاكهة الجنة فهي في كل وقت بحسب ما يشتهيه المؤمن، بحسب ما يشتهيه العبد. ولا تمتنع فاكهة الجنة ببعد تناولها ولا بغير ذلك من وجوه المنع. في الدنيا يرى الإنسان فاكهة في أعلى الشجرة فلا يستطيع الوصول إليها، يأتي بعصا يضربها فلا تصل العصا إليها، أو يحمل حجرا فيرميه فلا يصل الحجر إلى تلك الفاكهة ولا يقطعها. أما في الجنة فإنه إذا تمنى هذه الفاكهة يأتي غصنها إليه فيأخذها، في وجن الجنتين دان يعني قريب من مريده. وفرش مرفوعة هي الأسرة، وقد روي أن ارتفاع سرير منها مسيرة 500 عام، وقيل هي النساء وهذا بعيد، لكن الفرش هو كناية عن النساء، الفرش كناية عمن يكون على الفراش. إنا أنشأناهن إنشاء، الضمير لنساء الجنة، فإن سياق الكلام يقتضي ذلك، وإن لم يتقدم ذكرهن، ولكن قد تقدم ذكر الفرش وهي تدل على النساء. وأما من قال إن الفرش هي النساء فالضمير عائد عليها، وقيل يعود على الحور العين المذكورات قبل هذا، وهذا بعيد، ذلك بعيد، فإن ذلك في وصف جنات السابقين، وهذا في وصف جنات أصحاب اليمين. ومعنى إنشاء النساء إن أنشأناهن إنشاء أن الله تعالى يخلقهن في الجنة خلقا آخر في غاية الحسن، بخلاف خلقة الدنيا، فالعجوز ترجع شابة والقبيحة ترجع حسنة، فينشأنا على أحسن ما يكون الإنشاء. فجعلناهن أبكارا، روي أنهن دائمات البكارة، متى عاود الوطأ وجدها بكرا. عربا جمع عروب، وهي المتوددة إلى زوجها بإظهار محبته، وعبر عنهن ابن عباس رضي الله عنهما بأنهن العواشق لأزواجهن، وقيل هي الحسنة الكلام. ومن ثواب النساء في الدنيا حسن التبعل للزوج، يعني حسن الكلام وحسن المعاملة وإظهار التودد. عربا أترابا لأصحاب اليمين، أي مستويات في السن مع أزواجهن، وروي أنهم يكونون في سن أبناء 33 عاما. وأصحاب اليمين يتعلق بقوله أنشأناهن لأصحاب اليمين، إذن لأصحاب اليمين راجع إلى أنشأناهن، أنشأناهن لأصحاب اليمين على ما قاله الزمخشري. ويحتمل أن يتعلق بأترابا، أترابا لأصحاب اليمين، وهذا هو الذي يقتضيه المعنى، أي أترابا لأزواجهن. والترب هو هو المشارك في السن، الأتراب هم الجماعة المتقاربون في السن المشتركون فيه. إذن أهل لأصحاب اليمين وأزواجهم في سن واحد 33، وهذا منتهى الجمال الجامع بين الكمال والفتوة والقوة. ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. في السابقين كان ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، وكان فيها أربعة أقوال. من يتذكر ما هذه الأقوال الأربعة؟ قال بعضهم: الأولون من هذه الأمة، والآخرون من هذه الأمة. والقول الثاني أن أمة كل نبي فيها أولون وفيها آخرون. والقول الثالث أن الأولين هم أمم الأنبياء السابقين، وأن الآخرين هم هذه الأمة. وهذا استبعده المصنف رحمه الله تعالى. والقول الرابع أن السابقين هم الأنبياء، وأن الآخرين هم عامة الناس، وهذا أيضا بعيد. إذن ثلة من الأولين هؤلاء أصحاب اليمين، وثلة من الآخرين أي جماعة من أول هذه الأمة وجماعة من آخرها. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفرقتان من أمتي، يعني الأولون والآخرون كلاهما من أمة نبينا صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك رد على من قال إنهما من غير هذه الأمة. وتأمل كيف جعل أصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، بخلاف السابقين فإنهم قليل في الآخرين. وذلك لأن السابقين في أول هذه الأمة أكثر منهم في آخرها لفضيلة السلف الصالح. وأما أصحاب اليمين فكثير في أولها وآخرها. اللهم أكرمنا بجنات النعيم. ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. انقضى هنا ذكر أصحاب الجنة الذين هم فريقان، فريق من السابقين وفريق من أصحاب اليمين. ثم جاء ذكر أصحاب الشمال. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال؟ في سموم وحميم، نسأل الله العافية، وظل من يحموم. السموم الحر الشديد، والحميم الماء الحار جدا. الإنسان في الحر الشديد بماذا يداوي الحر الشديد؟ بالماء البارد. فهؤلاء الحر الشديد يجدون ماء والعياذ بالله تعالى حارا جدا. واليحموم هو الأسود، وظل من يحموم. وظل من يحموم هو الدخان في قول الجمهور، يعني بدل أن يكون من ظل الأشجار يكون من ظل الدخان. وقيل سرادق النار المحيط بأهلها، فإنه يرتفع من كل جهة حتى يظلهم. وقيل هو جبل في جهنم. في ظل من يحموم لا بارد ولا كريم، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. إذن هذا جزاء الترف في الدنيا، وكانوا يصرون على الحنث العظيم. معنى يصرون يدومون من غير إقلاع، والحنث هو الإثم، يعني كانوا مصرين على الآثام، مصرين على الذنوب، مصرين على المعاصي لا يقلعون عنها. وأعظم الذنوب والآثام والمعاصي هو الشرك، وقيل هو الشرك الحنث العظيم. وقيل الحنث في اليمين أي اليمين الغموس، يعني يحلفون بالله كذبا. لكن الأقوى والله أعلم أن الحنف العظيم الكذب العظيم، وأعظم الكذب الشرك بالله عز وجل، لأن الشرك كذب، وزعم أن مع الله آلهة أخرى كذب، وزعم أن لله ولدا كذب. وكانوا يقولون في حياتهم الدنيا أئذا متنا، الآية معناها أنهم أنكروا البعث بعد الموت، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون، يعني ينكرون البعث. نحن نقرأ أئنا لمبعوثون، وفي قراءة نافع إنا لمبعوثون، يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون. قال المصنف وقد ذكرنا قراءة الاستفهامين في الرعد، يعني مضى مثل هذا المثال. أو آباؤنا الأولون، أيضا تقدم في الصافات آباؤهم الأولون، يعني هل يرجعون؟ قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. الذي خلق الإنسان هو أقدر على إعادته سبحانه. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون، هنا خطاب لكفار قريش وسائر الكفار، لآكلون من شجر من زقوم، شجر الزقوم شجر في جهنم، فمالئون منها البطون، تملؤون من شجر من زقوم، فشاربون عليه من الحميم. فشاربون عليه، الضمير للمأكول، يعني تشربون على الزقوم الحميم. الإنسان لما يأكل في الدنيا بعض الأطعمة تستدعي الماء، بعدما يأكل يعطش، فهذا الزقوم كذلك، فيعطشون من أكل الزقوم فيريدون الماء، فماؤهم الحميم والعياذ بالله تعالى. فشاربون شرب الهيم، وزن الهيم فعل بضم الفاء، وكسرت الهاء لأجل الياء، هيم، وهو جمع أهيم، وهو الجمل الذي أصابه الهيام بضم الهاء، وهو داء معطش يشرب معه الجمل حتى يموت أو يسقم، يعني يشرب ولا يروى. والأنثى هيماء، وقيل جمع هائم وهائمة، وقيل الهيم الرمال التي لا تروى من الماء، وهو على هذا جمع هيام بفتح الهاء. وقرئ شرب بضم الشين، عفوا، شاربون شرب الهيم، وقرئ شرب بضم الشين، واختلف هل هو مصدر أو اسم مشروب. وقرئ بالفتح شاربون شرب الهيم، وهو مصدر. فإن قيل كيف عطف قوله فشاربون على شاربون ومعناهما واحد، لآكلون فمالئون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم، كيف عطف الكلمة وكررها؟ فالجواب أن المعنى مختلف، لأن الأول يقتضي الشرب مطلقا، والآخر يقتضي الشرب الكثير المشبه لشرب الهيم. هذا نزلهم يوم الدين، النزل أول ما يأكله الضيف، فكأنه يقول هذا أول عذابهم، فما ظنك بسائره. مثلا لما تدعو إنسانا إلى الطعام، لا تأتيه بالطعام مباشرة، أولا تأتيه بالعصير أو بشيء من المقبلات ونحو ذلك. هذا نزلهم يوم الدين، هذه ضيافتهم الأولى. نحن خلقناكم فلولا تصدقون. تحضير على التصديق إما بالخالق تعالى وإما بالبعث، لأن الخلقة دليل عليه، خلقة الأولى دليل عليه. فإذا آمنت أن الذي خلقك أول مرة هو الله، آمنت أن الله عز وجل قادر أن يبعثك بعد موتك. فلولا تصدقون. أفرأيتم ما تمنون، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. الآية وما بعدها تتضمن إقامة براهين على الوحدانية وعلى البعث، وتتضمن أيضا وعيدا وتعديد نعمه. ومعنى تمنون تقذفون المني في رحم المرأة. أفرأيتم ما تمنون، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. هذا توقيف يقتضي أن يجيبوا عليه، هذا سؤال. ما جوابه؟ جوابه بأن الله هو الخالق، لا إله إلا هو. نحن قدرنا بينكم الموت، أي جعلناه مقدرا بآجال معلومة وأعمار، منها طويل وقصير ومتوسط. إذن الإنسان لا يملك بدء حياته، ولا يملك أيضا نهاية حياته. ما أحد من الناس واختار أن يولد في تاريخ كذا من فلان ومن فلان في المكان الفلاني في الزمان الفلاني، ما أحد اختار ذلك. ولا أحد أيضا يستطيع أن يختار متى يموت، في أي مكان وفي أي زمان. فإذا كان الإنسان لا يملك بدايته ولا يملك نهايته، فماذا يملك الإنسان؟ لا يملك شيئا. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. المسبوق على الشيء هو المغلوب عليه بحيث لا يقدر عليه، فلا أحد يغلب الخالق جل جلاله. ونبدل أمثالكم معناه نهلككم ونستبدل قوما غيركم، وقيل منسختم إرادة وخنازير، وننشئكم نبعثكم بعد هلاككم. وفيما لا تعلمون معناه ننشئكم في خلقة لا تعلمونها على وجه لا تصل عقولكم إلى فهمه. فمعنى الآية أن الله قادر على أن يهلكهم وعلى أن يبعثهم، ففيها تهديد واحتجاج على البعث. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون، تحفيظ على التذكير والاستدلال بالنشأة الأولى على النشأة الآخرة. وفي هذا دليل على صحة القياس، أن الله تعالى يأمرنا بالقياس، بقياس البعث على الخلق الأول. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. أفرأيتم ما تحرثون، الحرث الزراعة وما يتعلق بها، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. المراد بالزراعة هنا إنبات ما يزرع وتمام خلقته، لأن ذلك ممن فرد الله به ولا يدعيه غيره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقولن أحدكم زرعت، ولكن يقول حرثت. فالزارع يزرع، يعني يلقي البذار في الأرض، فتنبت هذه ولا تنبت هذه، لا يملك أن ينبتها جميعا، وربما لم تنبت كلها، وربما اخضرت ثم جاءتها آفة فلم تنضج. أشياء كثيرة تحصل في الزرع، تحصل في المزارع، فلا يستطيع الإنسان فعل شيء. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. نعم. والمراد بالحرث قلب الأرض وإلقاء الزريعة فيها، وقد يقال لهذا زرع، ومنه قوله يعجب الزراعة. لو نشاء لجعلناه حطاما، لو نشاء لجعلنا الزرع حطاما. الحطام اليابس المتفتت، وقيل معناه تبنا بلا قمح. السنابل يكون فيها حبوب فيها القمح، وما عدا القمح هذا القشر وهذه الأشياء هذه تصير تبنا. فربما تخرج السنابل لا قمح فيها، تكون تبنا بلا قمح. فظلتم تفكهون أي تطرحون الفاكهة وهي المسرة. يقال رجل فكه إذا كان مسرورا منبسط النفس، ويقال تفكه إذا زالت عنه الفكاهة فصار حزينا، لأن صيغة تفعل تأتي لزوال الشيء كقولهم تحرج وتأثم إذا زال عنه الحرج والإثم. فالمعنى صرتم تحزنون على الزرع لو جعله الله حطاما. وقد عبر بعضهم عن تفكهون بأن معناه تتفجعون، وقيل تندمون، وقيل تعجبون، وهذه معاني متقاربة، والأصل ما ذكرنا. لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. تقدير تقولون ذلك لو جعل الله زرعكم حطاما. والمغرم المعذب، لأن الغرام هو أشد العذاب، ويحتمل أن يكون من الغرم أي مثقلون بما غرمنا من النفقة على الزرع. والمحروم الذي حرمه الله الخير. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن هي السحاب أم نحن المنزلون؟ الله سبحانه. لو نشاء جعلناه أجاجا، الأجاج الشديد الملوحة، فشديد الملوحة لا يروي. أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. فإن قيل لما ثبتت اللام في قوله لو نشاء لجعلناه حطاما، وسقطت في قوله لو نشاء جعلناه أجاجا. في الآية السابقة لو نشاء لجعلناه باللام، وهنا لو نشاء جعلناه بدون لام، فما وجه ذلك؟ فالجواب من وجهين. أحدهما أنه أغنى إثباتها أولا عن إثباتها ثانيا مع قرب الموضعين، والآخر أن هذه اللام تدخل للتأكيد، فأدخلت في آية المطعوم دون آية المشروب، دلالة على أن الطعام أوكد من الشراب، لأن الإنسان لا يشرب إلا بعد أن يأكل. والله تعالى أعلم. أفرأيتم النار التي تورون أي تقدحونها من الزناد، والزناد قد يكون من حجرين ومن حجر وحديدة، يعني يضرب الحجران فتخرج النار، أو حجر وحديدة، ومن شجر وهو المرق والعفار. ولما كانت عادة العرب في بلادهم من شجر، قال الله تعالى: أأنتم أنشأتم شجرتها، أي الشجرة التي يزلد النار منها. وقيل أراد بالشجرة نفس النار، كأنه يقول نوعها أو جنسها، فاستعار الشجرة لذلك، وهذا بعيد. وممكن أن يفسر هذا أيضا بأن البترول في أصله هو أشجار تحت الأرض تخمرت ثم تحولت من أشجار إلى هذا السائل، إلى هذا البترول. أفرأيتم النار التي تورون؟ هذا ما أصله، أصله مما استخرجتم من الأرض وكان في سابق الزمن أشجارا. أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ الله تعالى هو المنشئ. نحن جعلناها تذكرة، أي تذكر بنار جهنم، ومتاعا للمقوين. المتاع ما يتمتع به، ويحتمل المقوين أن يكون من الأرض القواء وهي الفيافي، فمعنى المقوين الذين دخلوا في القواء، ولذلك عبر ابن عباس رضي الله عنه بالمسافرين. جعلنا النار تذكرة تذكر بجهنم ومتاعا للمسافرين. ويحتمل أن يكون من قولهم أقوى المنزل إذا خلا، فمعناه الذين خلت بطونهم أو موائدهم من الطعام، ولذلك عبر بعضهم عنه بالجائعين. جعلنا النار تذكرة لجهنم ومتاعا للجائعين يطبخون عليه. ثم قال سبحانه: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم. لا في هذا الموضع وأمثاله زائدة، يعني أقسم بمواقع النجوم، وكأنها زيدت لتأكيد القسم أو لاستفتاح الكلام، نحو ألا. وقيل إنها نافية لكلام الكفار، كأنه يقول لا صحة لما يقول الكفار، وهذا ضعيف، والأول أحسن، لأن زيادة لا كثيرة معروفة في كلام العرب. ومواقع النجوم فيه قولان، أحدهما قول ابن عباس رضي الله عنهما إنها نجوم القرآن، إذ نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قطعا بطول 20 سنة، فكل قطعة منه نجم. والآخر قول كثير من المفسرين إن النجوم الكواكب، ومواقعها مغاربها ومساقطها، وقيل مواضعها من السماء، وقيل انكدارها يوم القيامة. وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، هذه جملة اعتراض بين القسم وجوابه. وقوله لو تعلمون اعتراض بين الموصوف وصفته، فهو اعتراض في اعتراض. وإنه لقسم لو تعلمون عظيم اعتراض بين فلا أقسم بمواقع النجوم إنه لقرآن كريم، هذا جواب القسم. فجاءت وإنه لقسم لو تعلمون عظيم معترضة، وفي ضمن المعترضة اعتراض آخر لو تعلمون، وإنه لقسم عظيم لو تعلمون، فهذا اعتراض في اعتراض. والمقصود بذلك تعظيم المقسم به وهو مواقع النجوم. وجواب القسم إنه لقرآن كريم، وأعاد الضمير على القرآن لأن المعنى يقتضيه، أو لأنه مذكور على قول من قال إن مواقع النجوم نزول القرآن في كتاب مكنون، أي مصون. والمراد بهذا الكتاب المكنون المصاحف التي كتب فيها القرآن، أو صحف القرآن التي بأيدي الملائكة عليهم السلام. لا يمسه إلا المطهرون. الضمير يعود على الكتاب المكنون، ويحتمل أن يعود على القرآن المذكور قبله، إلا أن هذا ضعيف لوجهين: أحدهما أن مس الكتاب حقيقة، ومس القرآن مجاز، والحقيقة أولى من المجاز، لأن الكتاب يمس، أما القرآن معنى والمعنى لا يمس. والآخر أن الكتاب أقرب، والضمير يعود على أقرب مذكور. فإذا قلنا إنه يعود على الكتاب المكنون، فإن قلنا إن الكتاب المكنون هو الصحف التي بأيدي الملائكة، فالمطهرون يراد بهم الملائكة، لأنهم مطهرون من الذنوب والعيوب، والآية إخبار أنه لا يمسه إلا هم دون غيرهم. هذا إذا فسرنا الكتاب المكنون بأنه ما في أيدي الملائكة. وإن قلنا إن الكتاب المكنون هو المصحف الذي بأيدي الناس، فيحتمل أن يريد بالمطهرين المسلمين، لأنهم مطهرون من الكفر، أو يريد المطهرين من الحدث الأكبر وهو الجنابة والحيض، فالطهارة على هذا الاغتسال، أو يريد المطهرين من الحدث الأصغر، فالطهارة على هذا الوضوء. ويحتمل أن يكون قوله لا يمسه خبرا أو نهيا، يعني ينهى أن يمسه أحد غير متطهر، على أنه قد أنكر بعض الناس أن يكون نهيا، قالوا هو خبر، وقال لو كان نهيا لكان بفتح السين لا يمسه، لو كان نهيا لا يمسه. وقال المحققون إن النهي يصح مع ضم السين، لأن الفعل المضاعف إذا كان مجزوما، مضاعف يعني مكرر الحرف، مس نفس، إذا كان مجزوما واتصل به ضمير المفرد المذكر ضم عند التقاء الساكنين اتباعا لحركة الضمير. وإن كان خبرا فيحتمل أن يقصد به مجرد الإخبار، أو يكون خبرا بمعنى النهي، وإذا كان لمجرد الإخبار فالمعنى أنه لا ينبغي أن يمسه إلا المطهرون، أي هذا حقه وإن وقع خلاف ذلك. واختلف الفقهاء في من يجوز له مس المصحف على حسب الاحتمالات في الآية، فأجمعوا أنه لا يجوز أن يمسه كافر، لأنه إن أراد بالمطهرين المسلمين فذلك ظاهر، وإن أراد الطهارة من الحدث فالإسلام حاصل مع ذلك. وأما الحدث ففيه ثلاثة أقوال: الأول أنه لا يجوز أن يمسه الجنب ولا الحائض ولا المحدث حدثا أصغر، وهو قول مالك وأصحابه، ومنعوا أيضا أن يحمله بعلاقة أو وسادة، بالعلاقة يعني يضعه في حقيبة ويحمل الحقيبة، أو وسادة يحمله على شيء هكذا ويمشي به. وحجتهم الآية على أن يراد بالمطهرين الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر، وقد احتج مالك في الموطأ بالآية على هذه المسألة. ومن حجتهم أيضا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمرو بن حزم رضي الله عنه ألا يمس القرآن إلا طاهر. الثاني أنه يجوز مسه للجنب والحائض والمحدث حدثا أصغر، وهو مذهب أحمد بن حنبل والظاهرية. أما الظاهرية فنعم، وأما نسبته إلى أحمد بن حنبل فليس هذا هو المعروف في مذهبه، المذهب المعروف المشهور المفتى به عند الحنابلة أن القرآن يجب الطهارة لمسه. أما الظاهرية نعم فهم الذين جوزوا حمل المصحف ومسه لغير المتطهر، وحملوا المطهرون على أنه المسلمون أو الملائكة، وجعلوا أو جعلوا لا يمسه لمجرد الإخبار. القول الثالث أنه يجوز مسه بالحدث الأصغر دون الأكبر، وحمل صاحب هذا القول المطهرين على أن يراد به الطهارة من الحدث الأكبر. ورخص مالك في مسه على غير وضوء لمعلم الصبيان لأجل المشقة، يعني الذي مثلا الأطفال الصغار الذين يدرسون ولا يمكن أن يستقيموا على طهارة فيرخص للضرورة. واختلفوا في قراءة الجنب للقرآن، فمنعه الشافعي وأبو حنيفة مطلقا، وأجازه الظاهرية مطلقا، وأجاز مالك قراءة الآية اليسيرة. واختلف في قراءة الحائض والنفساء للقرآن على ظهر قلب، فعند الشافعية والحنفية أيضا ممنوع. وعن مالك في ذلك روايتان، وفرق بعضهم بين الكثير واليسير. فالورع أن يتأدب الإنسان مع كتاب الله عز وجل إذا أراد أن يحمل المصحف أو أن يمسه أن يكون على طهارة. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون؟ هذا خطاب للكفار، والحديث المشار إليه هو القرآن. ومدهنون معناه متهاونون، وأصله من المداهنة وهي لين الجانب والموافقة بالظاهر لا بالباطن. وقال ابن عباس رضي الله عنهما معناه مكذبون. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. قال ابن عطية أجمع المفسرون على أن الآية توبيخ للقائلين في المطر إنه نزل بنوء كذا وكذا، فالمعنى أنكم تجعلون شكر رزقكم التكذيب، فحذف شكر للدلالة المعنى عليه. وقرأ علي بن أبي طالب رضي الله عنه وتجعلون شكركم أنكم تكذبون، وكذلك قرأ ابن عباس رضي الله عنهما، إلا أنه قرأ تكذبون بضم التاء والتشديد كقراءة الجماعة، وقراءة علي رضي الله عنه بفتح التاء وإسكان التاء من الكذب تكذبون، أي يكذبون في قولهم نزل المطر بنوء كذا. ومن هذا المعنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول أصبح من عبادي مؤمن بي كافر بالكوكب، وكافر بي مؤمن بالكوكب. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكوكب كذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. والمنهي عنه في هذا الباب أن يعتقد أن للكواكب تأثيرا في المطر. وأما مراعاة العوائد التي أجراها الله تعالى فلا بأس به، كقوله صلى الله عليه وسلم إذا نشأت بحرية، يعني إذا نشأت السحابة من جهة البحر ثم تشاءمت فتلك عين غديقة، يعني تنهمر بالمطر. وقد قال عمر رضي الله عنه للعباس رضي الله عنه وهما في الاستسقاء كم بقي من نوء الثريا، فقال العباس رضي الله عنه العلماء يقولون إنها تعترض في الأفق بعد سقوطها سبعا. قال ابن المسيب فما مضت سبع حتى مطر. إذن هناك أشياء يعرفها